أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب النكاح من متن أبي شجاع. توقفنا عند فصل قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدين عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى الإسلام، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. هذا فصل مهم جدا، مسألة أركان النكاح، الأهم الفصول في هذا الكتاب. وأركان النكاح هي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وشاهدان. صيغة وزوجة وزوج وولي وشاهدان، العاقدان والزوج والزوجة والشاهدان والعاقدان، لا ما يصح، العاقدان الولي والزوجة، أو الولي والزوج، الولي والزوج وشاهدان على الأخيرين. وقال المصنف: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل. لأن كان اقتصر على مسألة ذكر الولي الذكر والشاهدي العدل، وترك الصيغة والزوجة والزوج. ممكن نتعرض إليه قليلا، ولكن أراد أن يبدأ بالولي. وقال الولي ذكر، هذا يبين بأن المرأة لا تصح أن تكون وليا، وأيضا خرج الخنثى، فالخنثى والمرأة لا تكون وليا، بل يجب أن يكون الولي ذكر. وهو سيأتي لاحقا يبين من هم أولى الولاة. ولكن إذا عدم الولي فبكل الترتيبات التي سيأتي بها، فيكون الحاكم ولي من ولي له، أو السلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان أن يزوج بناته وبنات الأمة التي هو يحكمها، لأنه يعتبر بالولاية العامة. كما سنبين أن الولاية العامة هنا لا يشترط فيها الشروط الستة التي ذكرها هنا في المتن، وهي مسألة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. يعني لا يشترط مثلا العدالة، لأن قد يكون الولي العام ظالم فاسق، وهذا ومع ذلك هو يزوج، ولا يزوج بشروط الولي الأصلي، ولكن هو يزوج بالولاية العامة. كما أيضا كما يأتي السيد عندما يزوج الأمة لا يشترط فيه الشروط الستة، لأنه يزوجه ليس الولاية الشرعية، لكن ولاية الملك هو يملك هذه الأمة، فمن باب ولاية الملك هو يزوج، وليس من باب الولاية الشرعية التي فيها هذه الشروط الستة. الدلالة على أن الولي شرط أو ركن من أركان النكاح، ولا يصح النكاح بغير ولي، أولا من قول الله عز وجل: فلا تعذروهن ينكحن أزواجهن. فهنا الله عز وجل يخاطب من أولياء الولي، لا تعضل الزوجة المطلقة التي أراد زوجها أن يرجعها. فالله عز وجل يخاطب الأولياء: لا تعذروهن، فجعل كأن الرجوع في يد من الولي. وهذه لها مناسبة، قصة عندما نزلت في أحد الصحابة يطلق المرأة وأراد أن يرجعها، وكان أخوها رفض أن يرجعها له بعد انتهاء العدة، فجاء نزل قول الله عز وجل: لا تعذروهن، أنهم كانوا يريدان الاثنين أن يرجع إليهما، لأنه تقريبا طلقها أكثر من مرة. على ما يتذكر أنا الحقيقة مش متذكر الأسماء، من أراد أن يذكرنا فأهلا وسهلا. فالمهم أن الله عز وجل خاطب الولي، فلما نهاه عن الإعضال أي جعل له الولاية، لأنه لما يخاطبه ينهى عن يعضل وليته، فهذا معناه بأن جعل له القوامة والولاية على هدية أن يمنحها أو يزوجها. هذا من الكتاب، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مروه بن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. هذه رواية: ما لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. وايضا من ابو هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لا تزوج المراه المراه ولا تزوج نفسها. وكنا نعد وكنا نقول لا تزوج نفسها بانها زانيه. هذا في هذا الحديث من ابو او الاثر عن ابي هريره رضي الله عنه. وايضا جاء دار القطني رواه بسند صحيح من حديث عائشه ايضا رضي الله عنها وارضاها، قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. هذه الآية والحديثان الآية والحديثان فيهما الدلالة على أن الآن جالك الحديث اللي كنت أقول لك عليه: لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. لا نكاح، هذا نفي، نفي وجود أم نفي صحة أم نفي كمال؟ نفي صحة. نفي صحة. على أن التأصيل في المذهب لأن النكاح من المعاملات من العقود، ولكن لن تجد في المعاملات والعقود نفي كمال حقا يعني. إلا أن تتبع المسألة، لكن هذا النفي هو نفي صحة، يعني عقد غير صحيح. هو كده حرك مع نفس الكلام، هو كان بيتكلم صحيح مع الإثم، يعني هو كان بيتكلم ان الحاجه تبقى صحيح. لا هذا غير صحيح، هذا باطل. لو قال صحيح مع الاسم يبقى كمان. لا مش لا لا لا انا بكلم حضرتك، انا بكلم حضرتك ان هو كان بيتكلم ان هو بيتكلم في المعاملات عموما مش لا ما ينفعش صحيح مع الاسم المعاملات الا اذا كان يقصد لا يبقى احدكم على بقى اخي. تقصد البيع صحيح؟ لا هذا نهي مش نفي. أنت تخلط، قلت لك ما هو مطلق النهي يقتضي الفساد. أنا رجعت قلت لك هذا، أنت كنت تسأل عن النفي، في فرق بين النفي والنهي. لا بيع يعني هذا نهي، فقلنا مش احنا قلنا شرحنا مطلق النهي يقتضي الفساد، وقلنا على درجات فساد. هذا اللي أنت تتكلم عنه، أما هو أنت كنت بتتكلمه في مسألة النفي إذا جاء هو نفي وجود أم نفي صحة أم نفي كمال. كما جاء في قوله فلا وربك لا يؤمنون، لا يخدناه في العبادة، هو قال لك لا لن تجده في المعاملات. هنا لا نكاح، هو نفى النكاح لكن هو نفي صحة النكاح. فهنا موجود أيضا نفي، لأن النكاح موجود وجد صح، لكن النفي اللي هنا إيش؟ نفي الصحة، يعني النكاح باطل كما جاء في الرواية الأخرى، فنكاحها باطل باطل باطل. فهنا جاء هذا من باب النفي وليس من باب النهي. طيب هذه الأدلة تدل على أن الولي ركن من أركان. طبعا المسألة دي في المذهب وافق معنا الحنابلة وافق المالكية، طبعا خالف فيها في خمس أقوال الموضوع بس هو بعيد عن المذهب. يعني الأحناف لهم قول، قال بأن المرأة تزوج نفسها بنفسها، وطبعا أبو ثور له قول والأوزاعي له قول، بعضهم في قول ثالث بأن المرأة تزوج نفسها إذا أذن لها وليها، يعني إذا ممكن تزوج نفسها إذا أذن لها الولي أن تزوج نفسها، القول الثالث أصلا. ولكن طبعا الصحيح هو قول الجمهور وهو الراجح، اللي هو من الملائكة من المالكية والشافعية والحنابلة، بوجوب أن الولي ركن. وحقيقة بس أنا أبين كلام الأحناف لأنه أصوليا صحيح، يعني ليس خطأ. وقلنا بيانت شق منه سابقا، وقلت ان الاحناف قاسوا الحرية او جواز بيع المرأة وشرائها بالتعامل بالبيع والشراء ولها ذمة مالية منفصلة. قالوا اذا كانت تبيع وتشتري بذمة مالية منفصلة فلها ان يعني تعطي البضع للزوج مقابل المهر، لان قالوا عقد النكاح في الاخر هو بضع مقابل المهر، استحلال البضع استحلال الفرج مقابل المهر، فقالوا هذا عقد. فكما ان الله عز وجل اباح لها عقد البيع والشراء فلا ان تعقد ايضا في استحلال البضع، فقالوا هذا قياسي. جيد طيب انا بس قبل الحق احنا نبين قول الاحناف انه قوي، لانه المساله ليست فقط قياس مقابل النص كما قلنا ان نقول لا، هم قالوا هذا قياس. قلنا نطلق هذا الدليل الذي قالوا هذا الدليل مخصوص نقول به في البنت الصغيره، ولكن في البنت الكبيره لان عندهم ادله اخرى نقول في الكبيره لا ان تزوج نفسها. ونحن تقولون اصوليا بان العام يمكن ان نخصصه بالقياس، يعني القياس يمكن يخصص العام، ونحن اتينا بالقياس على البيع والشراء خصصنا به عموم هذا الدليل وجعلنا الدليل حتى ما يقول، عشان بعضهم يقول في عند يعني عندما نيجي نرد بعض الشراح او بعض، انا يعني حقا اولا كنت اقول هو قياس مصادر النص، هم لا يقولون قياس مصادر النص، هم يقولون بالنص، نقول نعم الحديث سامي، ولكن نقول الحديث خصصناه، جعلنا الحديث في البنت الصغيره لان عندنا ادله اخرى، واخرجنا الكبيره بالقياس لانها لها ذمه الماليه وانها مكلفه تستطيع ان تشتري، فاصبح القياس هذا يخصص العموم. صغيرة البنت الصغيرة لابد من الولي يزوجها، أما الكبيرة تزوج نفسها البالغة الرشيدة التي تبيع وتشتري المكلفة. لا أنا بس قصدت الآن هو من المقام، مش لأنه هو مش فقه مقارنة، بس أنا قصدت أبين حتى أنتوا تفهموا بس ليش يعني المسألة أصولية، هم من أين أتوا بهذا، والحقيقة أن الكلام تأصيليا كلام قوي ويعتبر فقط، يعني حتى لا يظن ان الاحناف كده وما ضربوا الحديث بعرض الحائط، لا هم ما فعلوا ذلك، ولا هم يعني تجرؤوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الايات، لا هم كما قلت. المهم الان ولو عنف الحديث هو يعني انت طبعا لابد تقول ذلك، لو قلت بالراجح يعني لابد تقول ان هو، لكن انا نبين علميا في المساله، يعني المساله مش ليست هكذا، لا بتقصير هم اتوا بالقياس وقالوا القياس يخصص العموم، فلان احنا معنا قياس يخصص العموم. المهم طبعا هذا كان له رد ممكن نفرده، بس انا قصدت ونوع من قول الاحناف، قالوا هناك فروع على مساله المراه اذا كانت في رفقه في سفر او في مكان وليس لها ولي، وليها غير موجود او لن تستطيع ان يكون عندها ولي، فقالوا لها طبعا انا في الاوج كذا واجب في المذهب، قالوا قول ان هي او ان تزوج نفسها بنفسها، والوجه الثاني هو الصحيح بانها او ثلاثه، اما ان هي توكل الحاكم يزوجها إذا كان موجود في البلد اللي هي فيها، أو أنها أن هي توكل تجعل ولايتها عند عدد من الرفقة من الرجال حتى لو ليس قريب لها، ويكون هو وليها ويزوجها، وهذا هو المعتمد أو هذا هو الصحيح، بأن لها أن هي تجعل ولايتها في رجل عدد ثقة ويزوجها هذا الرجل ويكون وليا لها. إذا عدم الولي، وممكن عدم، ممكن عدم الولي. السلام عليكم. أبو سلمة نعم، أبو سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان في واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم متذكر مين، هي وكلته إن هو كان هو الولي بتاعها. نعم لما كانت في الحبشة، ولا النجاشي هو اللي زوجها؟ لا مش متذكر، أنا بقول لحضرتك مش متذكر. لا بس النبي ما تزوجهاش في الحبشة، هذه زيجة أخرى، أم حبيبة اللي زوجها النجاشي اللي زوجها له. أم حبيبة بس النبي اللي وكل النجاشي. حصل. وفي وكالة ممكن في الإجابة وكالة في القبول، كأن الولي يوكل غيره، يعني ودي بتحدث، الولي هو نفسه الأب يعني يوكل أخوه، يبقى العم هو كأنه الولي، مع جواز أن الولي نفسه موجود يعني. لكن احنا نتكلم الآن عن الولي ليس لها ولي، إما نتوكل الحاكم أو السلطان أو لا نتوكل من أحد الناس، فكأنه ينزل مزلت القاضي، يعني ينزل القاضي أو الحاكم فيزوجها بهذا. وبعضهم قالوا الثالث الناس لا تزوج، الأول لا تزوج نفسها، الثاني تزوج لا تتزوج الأول، والثاني تزوج نفسها للضرورة، والثالث نتوكل. هذا هو، أنا آسف حاجة ما أصلا معترف بي خلاص، الأول لا تتزوج، الثاني فهذه الثلاثة في المذهب تزوج نفسها للضرورة، والثالث هو هذا الصحيح بأنها توكل أحد الرجال اللي يكون وليها فيزوجها. شروط الولي قال الذي شروط الولي قال المصنف، وشروط الولي ست: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. أول شيء الإسلام، فالولاية تكليف، الولاية نوع من أنواع التكليف، والتكليف لا يصح إلا من مسلم، أو الولاية لا تكون إلا من مسلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمنون بعضهم أولياء لبعض. فلابد من الإيمان أو من الإسلام يكون ولي للمسلم. واشترط الإسلام وبفهوم المخالفة الكفار بعضهم أولياء بعض من الآية، يبقى المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يبقى هنا اشتراط المؤمن يكون ولي للمؤمن في النكاح وفي غير ذلك على العموم، يعني الولاية هنا على العموم سواء ولاية النص والتأييد أو ولاية اللي هي في النكاح أو غير ذلك. فهنا لا يجوز على هذا الكلام أن مسلم يكون وليا لكافرة. طبعا خلاص قلنا الكافر لا يكون وليا لمسلم ابدا، الاسلام يعلى ولا يعلى عليه والايات. وايضا قالوا لان المسلم لا يكون وليا لكافره بالايه، ان قال المؤمنون بعضهم اولياء بعض، والمفهوم مخالفه الكافرون بعضهم اولياء بعض. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، على الولايه ككل مش فقط اولياء يعني في الولاء والبراء فقط، لا لا تخدم اولياء، يعني لا يكون المسلم ولي لليهوديه او النصرانيه. هذه في الإسلام في إذا قالوا بأن المسلم إذا أراد أن يتزوج ذمية فيزوجها له الحاكم، الحاكم يزوجها لا يذهب للقاضي من عندهم ويزوجها له، قالوا لا يقبل أو يكون ولي لها. فيكون هنا يكون الولي له ممكن يكون الحاكم العام والسلطان يزوج الذميات ويزوج المسلمات بالولاية العامة. طب لو واحد مثلا في دولة كافرة أصلا يعمل إيه؟ وهي مسلمة ولا هي كافرة؟ وهي كافرة. وهي كافرة؟ في واحد من الناس بتتجوز أجانب برضه يعمل إيه؟ هي لو ملهاش ولي تجعل لها ولي، تقصد الوليمة؟ خلاص تختار واحد من عدد الناس المسلمين لو بس انت الان عندك وانت لا يعني هي ستظل على نصرانيتها؟ ما ده موجود كتير خلاص هم ما لا عنده غير انه حتى سلطان كمان كافر هناك ياخذها لبلد مسلمه وتزوج يعني في البلد المسلمه ما ينفعش ان هي تدخل بالنهاية تزوج نفسها للضرورة؟ ايش؟ تزوج نفسها للضرورة؟ ممكن للضرورة، نعم، لقطة بالضرورة، وهذا قول أيضا، أو أنه يأخذها إلى بلد مسلمة تزوج تحت الولاية العامة من فقط. طيب، الآن هذا الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني والثالث قال البلوغ والعقل. والبلوغ لان هنا لان التكليف لابد له من عقل، الولي لابد مكلف لابد من مناط العقل، ولذلك الصبي والمجنون لا يمكن ان يكون ولي. ارفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يصغر حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. لذلك قالوا يفرقون هل المجنون مجنون فيه جنون مطبق وفيه جنون غير مطبق. مطبق يعني هو مجنون على طول، في واحد غير مطبق اللي هو كانه الصرع او يعني انه يجن وقت ووقت لا يجن. المطبق هذا لا يصح ان يكون ولي. الغير مطبق اختلفوا قالوا ان كان في وقت الافاقه فيكون وليا، وغير الافاقه الجنون المطبق يكون غير ولي. ولكن الصحيح بانهم يعتبروا المطبق وغير المطبق الاثنين الجنون هذا لا يكون وليا، لانه لا يمكن ان يعني يعامل يعني يفرق هذه التفرقه، بخلاف الاغماء. قالوا الاغماء ان اغمي عليه هذا غير الجنون، ان اغمي عليه فوقت الاغماء فقط وليس بولي، لكن عندما يرجع للاغماء كانه مرض فيفيق منه. اما الجنون فهو قالوا على العموم الاثنين على المطبق او المطبق لا يصح ان يكون وليا. يلحق بذلك المحجور عليه ايضا والسفيه، الاثنين دولت لضعف العقل فلا يكونوا اولياء. السفيه والمحجور عليه ها ايش لا يكون اولياء. وانا ساسقط بعض الشروط مخرج من المخارج اللي بيبتلوا بها العقود، التحايل بقى من الحيل الشرعيه خاصه تجدها كنا بنتابعوا مثلا الحنفي في الاحوال الشخصيه يبطل لك اي عقد حتى لو طلقت ثلاث مرات، ما عنديش مشكله ارجع لك زوجتك تاني لو عايزين تقولوا له ازاي ممكن اقول لكم عليها افعلوا بالشرع. ما هو زي كده الاخ اللي بالشرع خرج الناس من جعل أن النصارى مسلمين وليس بشرع شرع هم ليس شرع الله عز وجل. الشرط الرابع الحرية، واحترز به عن العبودية عن العبد، لأن العبد هو أصالة ملك سيده فليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون وليا على غيره؟ فقالوا الحرية شرط في الولي إذا يزوج، لكن ممكن العبد يكون وكيل بإذن السيد في إيش؟ في الإجابة في القبول مش الإجابة، يعني أنه يقبل نيابة عن سيده في إجابة في قبول. الإجابة اللي هو من الولي ولي المرأة، والقبول من الزوج. فممكن يكون العبد وكيل عن عن عن الزوج، ممكن بإذن الزوج، أما لا يكون وكيلا في حالة الإجابة عن المرأة، لأن هو ليس له الولاية على نفسه، فلا يمكن أن يكون وليا على غيره. الذكورة كما قال فلا تصح الولاية من المرأة ولا الأنثى. والعدالة، وهذا هو الشرط الذي فيه ال ال ال التدليس، العدالة، وهي العدالة إيش هي؟ ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب، ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب، وهي أو يعني وحتى لو صغائر الخصة يقولون أو رذائل المباح، كل هذه يعني تخضع في العدالة. فلا ينعقد العقد بالولي الفاسق، إذا كان الولي فاسق لا ينعقد العقد. طبعا بتضحك ليه؟ طب في قايد بتاعها ايه بقى؟ يعني ايش؟ مش المفروض يبقى ليها قايد يعني متبقاش حاجة؟ ما هو الفسق، ما هو هذا اللي هنا الباب اصله، هو الباب. هو قال هنا ايش؟ الولي الفاسق لا يعقد بخلاف الامام، الامام الاعظم الحاكم هذا هو يعقد بالولايه العامه حتى وان كان فاسقا او ظالما، يعقد بالولايه العامه التي له. حتى العبد السيد يعقد على امته، يعني هو يكون وليا لجاريته يرضى يتزوجها حتى لو كان اخبث الناس يعني او فاسق، لان هو له الملك، الملك نفسه، فهنا ليست الولايه. اما غير الحاكم وغير السيد مع جاريته فلا بد من العداله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد، مش مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد أي من الرشد، ماشي. فقال الشافعي والمراد بالمرشد العدل، قال بالإيه؟ بالمرشد العدل. فوت الكلمة دي ايش؟ فوت الكلمة دي أنا بدأت أقول. طيب وأيضاً يعني هذا العدل، وأيضاً المستور، إيش عارفين المستور من هو؟ مقول العين، مصطلح الحديث. مقول العين والمستور وكذا. المستور، المستور، إيش هو المستور؟ المستور مثلاً يقابل محمد مثلاً. قصص هو اللي يعرف بالعدالة ظاهراً لا باطناً، قالوا هذا مستور. يعني بالظاهر لا يعرف، هذا يزوج. المهم ان شرط العداله شرط من شروط الولي، من شروط السته، لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي مرشد. وهنا هذا يعني هذه ايضا الشروط كما هي في الولي تكون في ايش؟ في الشاهد، في الشاهدين، في الشاهدين، يعني الشهود الذين سيشهدون العقد النكاح، هذه لابد ايضا من الشروط ليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح للولي المرشد وشاهدي عدل. فقالوا العداله ايضا مشترطه في الشهاده، في الشهود، الشهود. وهنا بقى هذا الباب اللي بيبوظوا بيه العقود كلها، لا نكاح للولي المرشد وشاهدي عدل. فلابد، قالوا إذا العدالة للشهود ركن، إذا انتفت أو شرط من شروط الشهود، إذا كان انتفت العدالة فالشهادة لا تصح والعقد لا يصح. عرفتم كيف يبوظ العقد بقى؟ يعني هو يطلق ثلاثة فيروح له، فلو خرجت منها هات العقد بين الشهود، الشاهد ده بيشرب سجاير يقول له بيقعد على القهوة، خلاص فاسق، العقد ده ما يصحش، الشرط ده بايظ، ده بيشيش، يبقى خلاص العقد ده باطل من أوله. الراجل ده بيشرب ايه؟ لا ده بيشتغل في كذا، يعني دي شغلانته دي تبع عليه اي امارات؟ نعم خلاص العقد باطل، روح يا ابني اتجوز من اول وجديد، ثلاثه جداد معاك. خلاص ايش؟ بس انت قاعد اصلا ما حد ربع على الطريق سمعت بس لا انا قلت لك انا يخرجون هذه كثير، يقول له انا هجيب لك مخرج شرعي. الان احنا قلنا العدل شرط من شروط العداله حتى في الولي، كان ممكن الولي يطلع الولي شرك، الولي نفسه او الشاهدين، فيجيبوا شاهد يقول له الشاهد ده فاسق، ده مش عدل، اذا الشهاده دي لم تصح، يبقى العقد ده لا يصح، مع انهم اصلا لا يقولون بوجوب الشهاده للاحناف ولا الولي في العقد، لكن في المساله دي بيجيبوهم ويخرجوا العقد. يعني هم لا يقولون بوجوب الشهجي والولي، لكن هو يخرجها له كده، يقول له هذا الشاهد فاسق، فإذا شرط العدالة انتهى، يبقى الشهادة تضع على العقد، يبقى العقد ده باطل لا يصح، يبقى عقد النكاح كله باطل. كان النكاح شبهة ما تدقش، مش أي مشكلة، كل اللي انت فيه ده كان شبهة، نصحح العقد ونبتدي عقد جديد بقى على نضيف ونعد من أول تاني، وقعت لك اثنين شهود كويسين. بس حضرتك ممكن تكمل كده فعلا مشكله، لان ممكن واحد يتجوز واحده فعلا ابوها مش مسجيه طبعا، عنده فعلا مشكله في العداله، طب يعمل ايه؟ يقول له معلش ما تبقاش مضيعها يعني، ولا يضربه ولا يروح يفوز البلد الثاني ويشوف الحكم بتاع موسم هو الجوز طالب هنا او البنت بقى طبعا تكرر ورا مش كده معظم الجوازات خربانه ابوها مش مسجيه. لا ما هي ده عمت بيه البلوه بقى خلاص، لا اصل احسن مشكله ده عامل من معمد بيه البلو اللي عنده حاله جوز واحده وليها بشخصيه اللي موجوده في لو قال له انت خلاص ما ينفعش، لو البنت قالت لابوها انت ما ينفعش تبقى ولي ليه؟ انت الان بتشرب دخان وتقعد على القهوه وتتفرج على اشياء وتعمل ايه وتشتم، فانت سقطت الولايه، انت لست بعدل، انت فاسق، هيدفنها موجود. هنقول ايش؟ والله بس احنا نبين ممكن ابوك معكم بسبب الدين كمان، ده مش فاسق بس سبب الدين كفر، ده اصلا ملوش ولاية، اللي هيعود الاسلام مرة اخرى معيش فيها مشكلة. حالتها بالمشاكل دي بقى فعلا هيعمل ايه ساعتها؟ يبقى ده من باب العمل بيت بلوى ولا هيبقى تحت ايه؟ هو يعني المسألة هو صحيح، خلاص النكاح صحيح، النكاح صحيح يعني هذه يعني مش هتفهم يعني. لكن هو لو احنا بنستخدمها في اذا كان الولي اراد ان يعضيها حقا، يعني هو مش عايزها تتزوج، كل ما تيجي تتزوج هو مش عايز تتزوج، او ابوها ميت وعندها عم ودي موجوده، والعم ودي حدثت معي شخصيا يعني الناس اللي سالوني فيها، العم عندها عمين والعمين وهي الاخت البنت عايزه تتزوج والعمين مش عايزين حتى يردوا عليها، ما لناش دعوه بيكي، بقالهم 20 سنه سايبينهم بعد ما مات ابوها وهي امها ربتها، هو عايزه تتزوج تعالوا احضروا، لا طب يجي الراجل بالتليفون، قلت له طب كلموه بالتليفون يوكل، يعني يوكلنا بالتليفون العم اللي هو ولي يوكل، ونحن ولا عايز اعمل ايه جامد مش عايز حاجه، قال كلموني ولا انا احضر ولا شيء كده، الاثنين الاعمام تركوا المساله، قلت له خلاص ما عندك شيء انت ولايتك انقطعت، ولي بقى يعني قاضي شرعي او حاكم شوف مين يولي وكذا، او ولي احد الناس يتعدل لاهل العلم وكذا، هذه بتحدث ان يحدث ان الولي يريد ان يعضل لا يريد، فهذا خلاص يجنب لان في مصلحه، بس دي تحتاج لفتوى يعني تحتاج يعني، لكن هذا موجود حتى في البلاد، يعني تنتقل للولايه تنتقل من الاقرب للابعد اذا حدث خرم شرط من الشروط. بس نكمل عشان الوقت لكم، قالوا إذا فرعنا على أن الفسق يسقط الولاية فلو تاب فهل لا يزوج؟ في الحال قالوا إن تاب ورجع واستغفر وأناب له ترجع له الولاية ويزوج وليته بعد ذلك. قالوا أيضا يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف وأن يزوج على الأصح، يعني هو يتزوج طبعا ويزوج أيضا قالوا. أما الأخرس قالوا في إشكالية في الأخرس، إن كان له كتابة وإشارة مفهومة، يعني إذا كان بيكتب أو يفهم الإشارة فمثل مثل الأعمى، أما إن كان لا يفهم ولا ليس له إشارة فهو هنا لا يزوج. طيب هذا بالنسبة للحرة، بالنسبة للأمة لا يفتقر يعني نكاح الأمة إذا كانت هتنكح من عبد أو من حر لا يحتاج لعدالة السيد كما قلنا، السيد لا يشترط العدالة هنا أنه يزوجها للملك أنه هو ملكها ليس لأنه ولي شرعي مثل سائر الملفة، فيزوجها كان مسلما أو كان فاسقا أو كان ظالما أو أي شيء يزوجها لأنه هو مالك هذه الأشياء. وتبقى في مسألة الأركان الصيغة، والناس كما تعلمون في مسألة الصيغة في كل العقود يحتاج إلى الصيغة أو يشترط الصيغة كما قلنا في البيوع وغيره، فهناك صيغ صريحة وصيغ مكناة، صيغ صريحة بس أنكحتك لأن جاءت في المرأة تذكر الحديث ما ما بتذكر الان في انكحتك وفي زوجتك، لان زوجنا زواج جاءت في قول الله عز وجل في قصه زيد عندما قال الله عز وجل فلما قضى منها زوجتك هذا ما معك بالقران زوج هذه في المراه الواهبه نعم زوجتك وايضا في قول زوجناكها او زوجناكها ايضا في قول الله عز وجل لخطيبنا عليه السلام في زينب رضي الله عنها فهذه ايضا فيها واشتراط الصيغه هنا بقول الله عز وجل هم اشترطوا الصيغه قالوا لان الله عز وجل قال فاتقوا لا حديث مسلم فاتقوا الله في النساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه او بكلمه الله فبين بين الكلمه هي الصيغه التي يستحل بها الفرج او يكون بها عقد النكاح اما تقول هو المذهب يشترط التصريح يعني لا يكون فيها كنايه يعني ممكن مش يقول له مثلا ايه احللتك بنتي هذه يعتبروها كناية عندهم في المذهب أو مثلا أعطيتك مثلا بنتي مثلا طبعا هذه هم في المذهب يشترون التصريح يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في المرأة الواهبة التي جاءت فقال للصحابي أنكحتك أنكحتها هذه أنكحتها قال الرسول أنكحتها وفي رواية وملكتها ما معك من القرآن فجاءت ملكتها وجاءت أنكحتها وجاءت زوجتك أو زوجناكها فكل هذه الروايات صريحة والصحيح خلافا للمذهب أن حتى المكنة مدام يقصد بها الزواج ودي تظهر في أهل الصعيد يقول له مثلا إيه جوزتك بنتي والتاني يقول له قابلت قابلت دي بالجيم يقول له قابلت والتاني يقول له جوزتك بنتي فهذه عند على المذهب كده الصيغه بايظه ما هو ما فيش تزوجتك ولا قبلت هي هما الشيطان حرفيا ولكن على الصحيح ان المقصود هنا والنيه معتبر لان هو الان هو يريد مساله المقصود فيه الزواج فحتى المكنة وان كان يقصد به الزواج فيقبل تبقى شروط في الزوج والزوجه الزوجه انها تكون في الحل يعني مش غير محرمه وان يعين الزوجه مش يقول له اريد انكح لا يقول له زوجتك ابنتي ابنتي هو عنده ثلاث بنات لم يعين الا اذا كان عنده بنت واحده فانتهى لكن لو عنده اكثر من بنت فقول زوجتك ابنتي هذا لا يصح لابد ان يعين ابنتي نعم خلو من نكاح هذه شرط ان تكون المراه خاليه من نكاح او من العده سواء عده طلاق او عده وفاه كل هذه وايضا لا يصح النكاح المحرمه اذا كانت محرمه هذه لابد ان يكون ايضا من الزوج ان يكون في حل يعني يكونش محرم لان المحرم لا يحق له الزواج ولا يوكل حتى في حاله الاحرام كما على صحيح كما قلنا في الحج ويكون مختارا يعني لا يصح الاكراه يعني لا تكره الرجل عن يزوج المراه هذا لا يصح لابد ان يكون مختارا ولابد من التعيين ايضا وان يعلم بحل المراه له يعلم ان المراه دي تحل له مش تكون مثلا من المحرمات لابد ان يعلم ان المراه تحل له ويعين ايضا المراه فكل هذا من الشروط التي يجب ان تكون في الزوج ندخل في الولاء وباقي طب ناخد هذه يعني بسيطه هو قال مين اللي لهم الولاء لا مش المحرمات احنا لسه قدامنا المعتده تصحيح الخطبه ومساله البنت تستأمر في اكثر من شيء بس خلينا ناخد وقال واولى الولاه الاب ثم الجد ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام بنتبه انا اقرا ايه عشان في مخالفه عن الورث هنا المواريث هطلعها لك قالوا اولى الولاه الولاه الاب ثم الجد ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب وايضا ان عدمت عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم ايش الفرق بين هنا ايش الفرق بين هذا وبين الورث المواريث ابن الاخ والابناء ذكر في النص هو الابن في اثنين ابناء ذكر قال ابن الاخ لاب وام وابن الاخ لاب ايش فيه ثم العم ثم ابنهم ايش هذه موجوده في المواريث ايش الفارق بين الترتيب هذا ترتيب العصابات هذا لا كان بنوه ابوه صح كده كان بنوه ابوه ايش بقى هنا ابوه بنوه فين هنا؟ يعني أنا الأب والجد دول اثنين الأبوة ثم بعد كده الأبناء بعد كده الأبناء انتبهتش لا لا لا هنا في قول أنت الأخوة هي يعني ايش الفارق؟ انا عايز الفارق، ايش الفارق بين الترتيب هذا وترتيب الورث؟ حضرتك ما قلت الورث ابني جه في الاخر. ترتيب الورث ان عندنا اصول وفروع وحواش. هو موقع انت قرات خطا صح، قراتك هتوصل للنتيجه انت، لان انت الوحيد اللي يعني وصلت للاخر. انت قرات الخطا، اقرا العطف صحيح وانت تصل للنتيجه بعد كده. ثم العطف ثم النوع على الترتيب. معلش انا قلت لي شغله ترتيب كان وأولى الأولاد، الأب ثم الجد ثم الأخ هو الأب للأب والأم، ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه، على هذا الترتيب. مفيش الابن. مفيش الابن. مفيش الابن. طبعا أنا متأكد كل واحد فيكم مش لا يعلم بأن الابن ليس له أن يزوج أمه. هذا هو العصب. الابن للام ليس بعصب نسب. الابن من الام، ام الابن هو هي عصب نسب. دي امه، نسبها يروح لمين؟ للاب والجد والاخ والعم. الابن ليس عصب نسب، لذلك الابن لا يزوج امه. طلبة العلم الابن اخوه يجوزها، ابن اخوها يزوجها، لكن لانه ينزل منزله ايه اخوها، وابنها لا يزوجها. طب شيخنا كان في حد سال، قدم في الارث ولكن حرم في النكاح. لماذا؟ قالوا لان هو ليس له مشاركه بينه وبين الام في النسب. المساله ترجع للنسب. ده العصبه الذكر النسب، هو ليس له بينه وبين امه نسب، هو واخد نسب الاب وماشي بيه، والام ماشيه بنسب، هي امه لكن في النسب. لذلك قالوا ايش؟ الذي يخشى على عرضه اكثر، يعني طبعا هذا يعني ينظر فيها، هتلاقي اصحاب النسب اخوها من نسبه، ابوها ام جدها اعمامها اولاد اعمامها يخشون على العرض وعلى النسب، ويعني يدافعون عنه، يقولون اكثر من الابن، مع ان طبعا الابن لابد انه يعني، لكن هو المهم قالوا لانه ليس في النسب، نسبه ليس بينه وبينها، هي نسبها، لذلك ياخذون العصب والنسب. فالابن لا يزوج لو كان منفردا، يعني كان ابن فقط، اما لو كان قاضيا وابن فيزوج لانه قاضي. بالولايه الثانيه. احسنت، بالولايه الثانيه بالضبط. او كان نعم كان ايش؟ اتفضل. لا اتفضل. هو الترتيب في المواريث جيب دليل، الترتيب هنا جيب دليل ايه؟ بالدليل ايش؟ قال ايش؟ انا اقول لك وان عدمت العصبات فالمولى المعتق في عصباته. هم قالوا لان هو الذي له الولايه، ولايه النسب مش معنى الولايه للنسب، الولايه ده له كلمه ان ولايه، ولايه النسب. الولايه كيف تكون؟ هي ولايه نسب وهو ليس من النسب. هو اصلا عمل نفس ترتيب الورث شغل ابن النسب. هو ليس من النسب، اعتبر ان المراه دي بنت لاب وام طبعا. لا نسب، هي اسمه على امه، اسمه على ابوه، وهي الام اسمها فين؟ تبع ابوه ولا تبعه؟ هي تبع ابوها. فالمساله كلها ولايه نسب، لذلك لما انتهى النسب رجعوا ليش؟ للعتق مولى المعتق، والى اخر اللي تكلمنا عنه في المولى المعتق. ايش حديث ام سلمه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مين اللي زوجها؟ عمر بن الخطاب؟ أنا ما تذكر، بس هو الآن ما هو لو لم يكن، أصل هي دي مش الإشكالية، لأن لو لم يكن لها ولي فوليها السلطان أو وليها أي أحد المسلمين كما قلنا أنها تولي أو القاضي. إحنا نتكلم مع وجود الولي الأقرب فالأقرب فالأقرب فالأبعد، يعني إذا انتفى الأقرب، لذلك قالوا إذا زوج الأبعد قبل الأقرب يبطل. إذا الأب موجود وراح الجد زوج بدون علم الأب أو الأب ما وكلوش يبطل. تمام. وهكذا على الترتيب يبطل عقد النكاح اذا لم يكن باذن الولي الاصلي اللي يوكل، او يكون احنا عدينا الوكيل الولي الاصلي لفسق بقى او عدم متوفر الشروط او جنون او خروج من الاسلام او وهكذا. لكن الولي الذي له الحق اذا يعني تجاوز الولي الاقرب وذهب الى الابعد هذا يبطل عقد النكاح. والدليل على مساله المولى المعتق قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب. وطبعا مساله السلطان، السلطان الحاكم يزوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. طيب هذا يعني ندخل في خطبة المعتدة كم دقائق ولا نكتفي؟ عمرو يعني عندي بس سؤال في انا اكتفي في واحدة جاية من اوروبا قاعدة تسلم هنا وما تتجوز شاب ده منه ليه بتاعها خلاص تجعل من اهل العلم ولي في مصر هنا مش هي مسلمة؟ ولهاش ولي مسلم؟ كل عائلتها كفرة؟ خلاص السلطان ولي من لا ولي لا اذا كان هنا في قاضي شرعي يعني يزوجها تذهب للقاضي لم يكن تذهب تختار من اهل العلم من يعني ينزل منزلة هذا وهو يزوجها يعني يكون وليها انا قلت له اخر القاضي هو هيجوزك وبعد كده هتروح السفارة توثقه في قاضي يزوج؟ لا اصل هو المذهب هو هنا لو واحد على المأذون هيزوجها من غير ولي اصلا ان هم شغالين بالقانون لازم تروح السفارة الاول توثق بايش؟ عرض زوج ماشي العقد سيبرم بدون الولي هنا اصلا المأذون سيبرم العقد الملاحق ولا يسعى عن ولي طب ينفع يكون المأذون هو الولي؟ لا هي تولي من اهل العلم هو ده الصحيح تولي احد من اهل العلم او الشيوخ او طلبه العلم او الناس الصالحين توليهم يكون هو ولي لها او يزوجها عشان يبقى زواج شرعي احنا مش بنتكلم عن ورق الان هي تولي عشان الناس خلال الاشهار ده فرض برضه ايه؟ اشهار الزواج ما هو الشهود هذا ينزل من زيادة يعني اشهار معايا رابط اشهار ده قد كام شخصين بس الشهود المحتاجين الشهود ان يشهد هذا اعلان هذا ما كده الفرق العرفي والايه عرفي ايوه في احاديث بينت على اعلان النكاح اعلان النكاح هذا نقول بيه من هو اقل الشهود كام يعني انت ما تكون شهور وانت ما تكونش شهور لا لو انت ما دام جبت شهود واعلنت ان في نكاح يعني ان في نكاح وشاهد على النكاح اثنين بس انا عايز اضبط يعني شهور ان يعلم الناس ان هذا زواج هذا الاعلان ده ايش احنا مثلا واحد بيزوج واحد متجوز على مراته مثلا وما بيفك التاني هو لم يخبرها هي لكن هو في ناس يعلمون ان هو متزوج هو تزوج بعقد صحيح تزوجها بعقد صحيح بشهود اقصد ما مش هيعمل الاعلان ولا مش لا خلاص المهم ان هو الان تزوج بولي وبشهود تمام وعلى الاقل عائلتها عارفه انها متزوجه وهذا اعلان ومش لازم يعلمته هو لكن العائله عندها عرفت انها دي متزوجه من فلان خلاص هذا اعلان ليه توقفنا عند ايش لا يجوز ان نصرح بخطبه معتده كنت اريد ان اطرح لكم مساله ثانيه حاسس بقى شلون بس اتوب